بسم الله الرحمن الرحيم. الترتيب يتكرر وإياكم أيها الإخوة أيها الأخوات في صفحة أخرى من صفحات نجوم الكنانة، ومع علم من أعلامها ورجل من أشهر فضلائها، مع عالم من العلماء الذين سطروا تاريخهم في صفحات التاريخ البيضاء في تاريخ الأمة على وجه العموم وفي تاريخ مصر على وجه الخصوص. لازلنا نعيش وإياكم في رحاب أهل العلم والفضل الذين كانوا هنا في مصر، نشروا علومهم فصاروا منارات للهدى ورجوما للعدى. صفحتنا في هذا اللقاء مع نجم من نجوم الكنانة، مع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الذي ولد صغيرا لكنه كان كبيرا في علمه وفضله، فإنه تربى في كنف والدته التي استطاعت أن تنشئه النشأة الصالحة. كيف استطاع الشافعي رحمه الله تعالى أن يبني مجده وأن يبقي له ذكرا إلى يومنا هذا؟ الإمام محمد بن إدريس بن شافع المطلبي القرشي رحمه الله تعالى في غزة، ونشأ في حجر والدته بعد أن مات والده. فرأت والدته أنه من المهم أن ترحل بولدها من غزة إلى مكة إلى موطنه الأصلي. لما؟ رعاية وحفظا له من أن يضيع نسبه إذا كان في غزة، والأمر الآخر لينشأ نشأة صالحة بين يدي العلماء. ومن هنا أيها الإخوة أيها الأخوات يبرز لنا دور المرأة الصالحة، الأم الفاضلة التي تحرص على أن تربي ولدها التربية الصالحة. وقد عرف هذا عبر التاريخ كثيرا، كم من العلماء ممن لم يهيئ لهم الأب الذي ينشئهم النشأة الصالحة، إما لغيابه وإما لموته أو لأي سبب آخر، فيقيد الله عز وجل لهذا الولد أما صالحة تنشئه نشأة كريمة، كما حصل هنا مع الشافعي، وكما حصل مع سفيان الثوري التي كانت أمه تحبه على أن يكون ورعا حتى وهو صغير، وكما حصل مع الإمام ربيعة بن فروخ، ربيعة الرأي الإمام المدني المشهور شيخ مالك رحمهم الله تعالى. فإن والده فروخا لما غاب في بعض الغزو ترك عند امرأته 30,000 درهم، وتركها حاملة، وغاب ما يقرب من 20 سنة. وبعد 20 سنة جاء ليطرق الباب، فخرج له رجل فتعارك عند الباب، فخرجت المرأة أم ربيعة وعرفت هذا الرجل إنه صروخ زوجها. لم يعرف صروخ ابنه ربيعة، ولم يعرف ربيعة أباه صروخا. فلما اجتمع وتعانق ودخل صروخ للبيت، سأل زوجته عما صنعت بالمال عبر هذه السنين الطويلة، فقالت له: تريد أن تعرف ما الذي حصل في المال؟ صل الفجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لترى ذلك. فلما صلى الفجر في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجد عند رواق من أروقة المسجد وعند عمود من أعمدة المسجد حلقة عظيمة، فسئل عن هذا الشاب الذي تفجر هذه الحلقة ليعلم الناس، وإذا به ابنه ربيعة، ربيعة الرأي شيخ مالك رحمهم الله تعالى جميعا. رحل رحلت أم الشافعي بابنها إلى مكة، وظهرت نجابة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى صغيرا، فإنه حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ موطأ مالك رحمه الله وهو ابن 10 سنين، فعرف الناس له قدره وجلالته منذ أن كان صغيرا، بل إنه رحمه الله تعالى كانت له عناية حتى بعلوم اللغة. فنحن نعرف أن الإمام الشافعي رحمه الله يعتبر متأخرا من حيث الاحتجاج باللغة، فإن الاحتجاج باللغة عند علماء اللغة يكون منحصرا في فترة معينة انتهت بالشاعر إبراهيم بن هرمح رحمه الله، فكل من جاء بعده لا يعتبر حجة في اللغة، وإنما يؤتى بقوله سواء كان شعرا أو نثرا من باب الاستئناس فقط. إلا أن الإمام الشافعي رحمه الله مع كونه قد عرف عنه الفقه، مع كونه قد عرف عنه العبادة، مع كونه قد عرف عنه نشر العلم، إلا أنه كان إماما حجة في اللغة رحمه الله. ويكفي أن نعرف أن الأصمعية ذلك البحر المتلاطم في اللغة كان يقول عن نفسه: أخذت اللغة عن شاب قرشي أخذ اللغة عن هذين. الشافعي رحمه الله أخذ اللغة عن أعراب هذين، هذه القبيلة العربية المشهورة، فكان الشافعي كغيره يذهب إلى القبائل العربية فيأخذ عنها اللغة. فالأصمعي رحمه الله كان يحتج بالشافعي رحمه الله، يعني أن الشافعي لا يلحن في اللغة أبدا، فكان قوله مع كونه متأخرا حجة عند علماء اللغة. رحل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى مالك في المدينة وأخذ عنه العلم ولازمه 17 عاما، ثم رحل إلى محمد بن الحسن الشيباني في العراق صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، فكان عند الشافعي رحمه الله حب في طلب العلم وحرص عليه، ولذلك أجازه شيخه خالد بن مسلم الزنجي رحمه الله وهو شاب صغير، أجازه في الفتيا والتدريس والتعليم. سأله مرة أحد طلابه، قال له: يا إمام، كيف شهوتك للعلم؟ كيف شهوتك للأدب؟ قال: فكيف حرصك عليه؟ قال: حرص الجميع المنيع الذي يطلب المال. الإنسان إذا رغب بالمال كيف حرصه على المال؟ قال: حرصي عليه كحرصي صاحب المال على المال. قال: فكيف طلبك له؟ قال: طلبي للعلم والأدب كطلب المرأة التي أضلت ولدها فهي تبحث عنه. هذا الإمام الشافعي رحمه الله، وهذه هي مكانة العلم في قلبه. جانب العبادة، فقد كان إماما في العبادة كما كان إماما في العلم، كان إماما في الزهد كما كان إماما في الفقه، فإنه قد أثر عنه رحمه الله تعالى أنه قد جزأ ليله إلى 3 أجزاء: ثلث يقضيه في النوم، وثلث يقضيه في الكتابة والعلم، وثلث يقضيه في قيام الليل. بل إنه رحمه الله تعالى أيضا عرف بشدة قراءته للقرآن وإدمانه النظر فيه، فقد كانت له ختمة في كل ليلة إلا في رمضان، فقد كان رحمه الله تعالى يختم القرآن في كل ليلة مرتين، وهذا أثر عن غير واحد من أهل العلم. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف أن هذه جادة مسلوكة عند العلماء، في أنهم كانوا يقرؤون القرآن في كل 10 أيام أو في كل أسبوع أو في كل 3 أيام كما كان يصنع الشافعي رحمه الله، وكانوا يغتنمون أيضا المواسم الفاضلة والأماكن الفاضلة في زيادة الاجتهاد في قراءة القرآن، وهذا هو قول أحمد وإسحاق والشافعي رحمهم الله تعالى جميعا. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواك يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. ويظهر سرا قد تقادم عهده، ويظهر أمرا كان بالأمر قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منفسا. هذه بعض أبيات الإمام الشافعي رحمه الله التي خرجت من جنانه لتعبر عن مدى صدقه ووفائه لإخوانه. كان رحمه الله تعالى أمة في حسن الخلق حتى في باب المناظرة. اليوم كثير من الناس يفرحون في باب المناظرة إذا كانت لهم الغلبة على غيرهم، إلا أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: ما ناظرت أحدا إلا تمنيت أن يكون الحق معه. بالله عليكم، هل سمعتم هذه العبارة من كثير ممن يخرجون اليوم عبر القنوات الفضائية أو غيرها من أولي العلم أو من غيرهم؟ هل نجدهم فعلا كما كان الشافعي رحمه الله يقول يتمنون أن يكون الحق مع غيرهم؟ أم عندنا أثرة وحب للنفس وسعي في أن ننتصر على غيرنا في كل شيء حتى في باب المناظرات؟ كان رحمه الله مدرسة في هذا الخلق، بل إنه رحمه الله كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا رأيتم كلامي يعارض كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط. للدلالة على شدة الاتباع والوقوف عند آية القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما كان الشافعي رحمه الله ليعرف ذلك لولا ما عرف به من نهم وحب في طلب العلم وسعي في أخذه عن أهله، ثم ذلك الفكر الواسع عند الشافعي، فدرس عند علماء مكة وعند علماء المدينة وعند علماء العراق وغيرهم من بلاد الإسلام، فجمع بين هذه الأفكار ومزجها حتى كون شخصية واحدة عندها سعة في الأفق وعندها قوة في العلم وفي الطرح. هذا هو الإمام الشافعي رحمه الله كشخصية علمية استطاعت أن تكون مذهبا واسعا بعد ذلك. استقر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعد ذلك في العراق ونشر علومه وصنف المصنفات وروى عنه علمه جم غفير من أهل العلم في بغداد وغيرها. ثم بعد ذلك حبب له الهجرة إلى مصر، فرحل هنا إلى مصر ونشر علمه أيضا، وكتب عنه ما يسمى عند الشافعية رحمهم الله تعالى بالمذهب الجديد، وهو تعبير لبعض الأقوال التي تغيرت عند الإمام الشافعي رحمه الله عن أقواله التي عرف بها في العراق. فكان يكتب في كتب الشافعية القول القديم والقول الجديد، فيعنون بالقول القديم ما كان معروفا عنده رحمه الله تعالى من أقوال في العراق، وبالقول الجديد ما عرف عنه من أقوال في مصر. أنا أعلم يقينا أن هذه الإطلالة السريعة والعرض الموجز للإمام الشافعي رحمه الله انتابه شيء عظيم من التقصير والخلل، لكن إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. فالإمام الشافعي رحمه الله لا يحتاج إلى جزء من هذه الحلقات التي نحن بصددها من نجوم من الكنانة، وإنما يحتاج إلى أضعافها قفا مع أشهر العبر والدروس المستنبطة من حياة هذا العلم. لكن لعل ما قلناه يكون مفتاحا لنا جميعا لنقف مع سيرة هذا العلم وغيره من علوم من أعلام الإسلام ونجوم هذا الدين. في الحديث بقية بإذن الله تعالى، لنقف وإياكم مع نجم آخر من نجوم الكنانة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.